أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين لا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على من اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من دروس التفسير. يقول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه أمين خصهما بالذكر خص المشرق والمغرب لأنهما محل الآيات العظيمة في مطالع الأنوار ومغاربها، فإذا كان مالكا لها كان مالكا لكل الجهات. فأينما تولوا وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمره، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس، أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها، فإن القبلة حيثما توجه العبد أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها ثم يتبين له الخطأ، أو يكون معذورا بصلب يكون مصلوب مربوط لا يستطيع أن يتوجه للقبلة، أو مرض يمنعه ونحو ذلك. فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مأمورا. وبكل حال فمن استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه فثم وجه الله، يعني عن أوامره، فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وأن لله وجها لا تشبهه الوجوه، وهو سبحانه وتعالى واسع الفضل والصفات عظيمهما أو عظيمها، عليم بسرائركم ونياتكم. فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر وقابل منكم المأمور فله الحمد والشكر. وقالوا أي اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك اتخذ الله ولدا، فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله وأساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم، وهو سبحانه وتعالى صابر على ذلك منهم، قد حلم عليهم وعافاهم ورزقهم مع تنقصهم إياه. سبحانه تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله. فسبحان الله، فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. ومع رده لقولهم أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك، فقال بل له ما في السماوات والأرض، أي جميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك، وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره. فإذا كانوا كلهم عبيده، فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرون إليه وهو غني عنهم، فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا؟ والولد لابد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منه. والله تعالى المالك القاهر، وأنتم المملوكون المقهورون، وهو الغني وأنتم الفقراء، فكيف مع هذا يكون له ولد؟ هذا من أبطل الباطل وأسمجه. والقنوت نوعان، قنوت عام وهو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق، وخاص وهو قنوت العبادة، قنوت العبادة. فالنوع الأول كما في هذه الآية وكل له قانتون، والنوع الثاني كما في قوله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، أي قنوت العبادة. بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فلا يستعصي عليه ولا يمتنع منه. وقال الذين لا يعلمون، قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم، هل يكلمنا الله كما كلم الرسل أو تأتينا آية، يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة التي تجرؤوا بها على الخالق واستكبروا على رسله، كقولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وكقولهم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، وقالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة من نخيل وعنب إلى آخر الآيات. هذه يسميها الشيخ هنا آيات الاقتراح، يقترحون بعقولهم الفاسدة. وقوله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، ينبوعا، فهذا دأبهم مع رسلهم، يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد، ولم يكن قصدهم تبين الحق، تبين الحق، فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن على مثله البشر. ولهذا قال سبحانه قد بينا الآيات لقوم يوقنون، فكل موقن فقد عرف من آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به هذا اليقين، واندفع عنه كل شك وريب. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعض آية موجزة قصيرة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، فقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها، وهي ترجع إلى ثلاثة أمور، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الآيات ترجع إلى ثلاثة أمور: الأول في نفس إرساله، والثاني في سيرته وهديه ودله، والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فالأول والثاني يعني الإرسال وسيرته وهديه ودله قد دخل في قوله إنا أرسلناك، والثاني في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة قد دخل في قوله بالحق. وبيان الأمر الأول وهو نفس إرساله أنه قد علم حالة الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان حتى كانوا في ظلمة من الكفر، فقال فقد عمتهم وشملتهم هذه الظلمة إلا بقايا من أهل الكتاب قد انقرضوا قبيل البعثة. وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى ولم يتركهم هملا، لأنه حكيم عليم قدير رحيم، فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له. فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه، وهو آية كبيرة على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ودله، فمن عرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة وعرف سيرته وهديه قبل البعثة ونشوءه على أكمل الخصال، ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين، فمن عرفها وصبر أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين عليهم الصلاة والسلام، لأنه سبحانه وتعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة صاحبها وصدقهم وكذبهم. قال: أما الثالث فهو معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح والمعجزات الباهرة، فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية، ونذيرا لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي لست مسؤولا عنهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يخبر سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يرضى منه وعنه اليهود ولا النصارى إلا باتباعه دينهم، لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه ويزعمون أنه الهدى. فقل إيه لهم: إن الهدى الذي أرسلت به هو الهدى، إن هدى الله الذي أرسلت به هو الهدى، وأما ما أنتم عليه من الهوى بدليل قوله: وأن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم فيما يختص به دينهم. والخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمته داخلة في ذلك، لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب، كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني آدم، يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فيخبر سبحانه وتعالى أن الذين آتيناهم الكتاب ومن عليهم به منة مطلقة أنهم يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباع. والتلاوة الاتباع، من تلا الشيء يتلوه، يعني جاء بعده وتبعه. والتلاوة الاتباع، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، وهؤلاء هم السعداء حقا من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروها وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم. فهؤلاء هم المؤمنون حقا، لا من قال منهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. ولهذا توعدهم الله بقوله: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها، الآية التي بعدها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.